بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومولاه واتبع هداه. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: باب حكم المرتد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب حكم المرتد. الردة أصلها الرجوع عن الشيء، والمراد بها الانقطاع عن الإسلام بالكفر والعياذ بالله، وكأنه بذلك أي إذا انقطع عن الإسلام بالكفر رجع عن الإسلام، أو رجع إلى حالته قبل إسلامه لأن يكون كافرا ثم أسلم ثم ارتد والعياذ بالله. وهذا الباب تتعلق به أحكام ومسائل تختص بالمرتدين، حيث بينت نصوص الكتاب والسنة حكم المرتد. ولما كانت الردة لها عقوبة في الشريعة الإسلامية، وهي القتل لما ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من بدل دينه فاقتلوه، ناسب أن يذكره المصنف رحمه الله ويذكر أحكامها في هذا الموضع، أي باب بعد ضمن كتاب الحدود. وهذا مسلك طائفة من العلماء رحمه الله، من يذكرون حد الردة ويعتبرونه حدا لأن المرتد يقتل، يذكرونه ضمن كتاب الحدود. يقول المصنف رحمه الله: باب أحكام المرتد، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالردة وبالمرتد، من حيث إثبات الردة كيف يحكم بكون الإنسان مرتد، وهذا يستلزم أن يبين ما هي الأقوال والأفعال والاعتقادات التي توجب كفر الإنسان والعياذ بالله، ومتى يحكم بردته، ثم إذا حكم بردته ما هي الآثار المترتبة على هذا الحكم من حل قتله. وكذلك هناك أحكام تتعلق بالمال، وأحكام تتعلق بالاسترقاق له ولولده، وأحكام تتعلق بفسخ النكاح الزوجية، ونحن ذلك من المسائل التي يعتني العلماء والفقهاء رحمه الله بذكرها في هذا الموضع. نعم. قال رحمه الله: ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وجب قتله. يقول رحمه الله: من ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وجب قتله. من ارتد، هذه الردة لها ضوابط، منها ما يرجع إلى الاعتقاد، ومنها ما يرجع إلى القول، ومنها ما يرجع إلى الفعل، وسيبينها رحمه الله بعد. فإذا ثبتت الردة صفتها المعتبرة، فأول أثر قال رحمه الله فإنه يقتل، وهذا هو حد المرتد، أنه يقتل، للحديث الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. في قوله عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه، هذا فيه عموم، إذا بدله بأي دين آخر سواء كان دينا سماويا كأن يصير تنصب أو يتهود، أو كان غير سماوي كأن والعياذ بالله ينسلخ من الدين كله ولا يعترف بالشرائع السماوية ويصبح ملحدا، أو يصير إلى الشرك والوثنية فيرجع إلى عبادة الأصنام وعبادة غير الله أو عبادة الغير مع الله، كل هذا يحكم فيه بالردة. إذا حكم فيه بالردة فإنه يترتب على ذلك وجوب قتله. قوله عليه الصلاة والسلام فاقتلوه أمر، والأمر يدل على الوجوب، والذي يتولى هذا الأمر هو ولي الأمر أو من يقوم مقامه من القضاة ومن ينصبهم للحكم بهذه الأحكام. فالمرتد مستباح الدم، ولو قتله رجل علم ردته وأشهد عليه شاهدين عدلين فدمه هدر، لكن القاضي قد يعزر هذا الشخص تأديبا حتى لأنه افتات على السلطان وتجاوز، أما دم المرتد فهو هدر. والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام فاقتلوه. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: التارك لدينه والمفارق للجماعة والثيب الزاني والنفس بالنفس. قولوا عليه الصلاة والسلام التارك لدينه المفارق للجماعة قول التارك لدينه وهي الردة لأن المرتد ترك دين الإسلام. قولوا لا يحل دم إلا بإحدى ثلاث وهذا يدل على أنه إذا ارتد أبح دمه. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. فقولوا عصموا مني دماءهم أثبت العصمة بالإسلام وما ثبت بالإسلام يزول بزواله ومعنى ذلك أنهم قد زالت عصمة دمائهم إذا ارتدوا. فالإجماع منعقد على هذا أن الحد فيها القتل هذا من حيث الأصل. المسألة الثانية أن المصنف رحمه الله بيّن أن هذا الحد بالقتل يستوي فيه الرجال والنساء وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله أن المرتد يقتل سواء كان رجلا أو كان امرأة. واستدل الجمهور بعموم قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فقوله عليه الصلاة والسلام من صيغ العموم عند الأصوليين وعلماء الأصول يقولون إن من تفيد العموم أو من صيغ العموم فقوله من بدل دينه يقتلوه سواء كان ذكرا أو كان أنثى فلا فرق بين الذكر والأنثى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم وهذا فيه عموم لأنه ولذلك قال الثيب الزاني والنفس بالنفس والنفس بالنفس يقتل فيها الرجل والمرأة سواء بسواء. وعلى كل حال فمذهب جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع أن المرتد يقتل سواء كان ذكرا أو أنثى. وخالف في هذه المسألة الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله شاذيب الرحمات والغفران فقال إنه إذا ارتدت المرأة لا تقتل ووافقه بعض السلف رحمهم الله. واستثنوا المرأة بأن ابن عباس رضي الله عنه راوي الحديث كان يفتي بأن المرأة إذا ارتدت لا تقتل. وعند الحنفية في الأصول أن الراوي إذا روى وأفتى ورأى وكانت فتواه ورأيه تخصيصا بعموم النص فإنه يعمل بفتواه ورأيه ولا يعمل بروايته. ويقول العبرة بما رأى لا بما روى. والسبب عندهم في ذلك أنه لا يعقل أن الصحابي يروي هذه الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخالفها إلا وعنده ما هو أقوى منها وعنده والأصل نقول الصاحب عندهم حجة. وبناء على ذلك قالوا إنه لا يخالف نص رواه إلا وعنده حجة أقوى منه. والجمهور علماء الأصول على أن الراوي إذا روى وخالف ما روى فإن العبرة بما روى لا بما رأى. وهذا مبني على الأصل الشرعي أننا مأمورون باتباع النص ولسنا مأمورين باتباع من روى النص لأن الأصل حجة فيما رواه وهو أي الراوي ملزم بما رواه على الأصل. وقولهم إنه لا يترك هذا الذي رواه إلا لما هو أقوى منه نقول لهم نعم في ظاهره قد يسوغ لكن يحتمل أنه يظن أن ما هو أقوى أنه أقوى والواقع أنه ليس بأقوى ثم قد يكون عذرا له في خاصة نفسه لأنه اطلع على الذي هو أقوى فلما لم يكشف ولم يبين وجب علينا أن نبقى على روايته لأن الذي عدل أو السبب الذي عدل عنه غير واضح لم يبينه. وحينئذ لا نستطيع إذا كان هو عنده عذر فإن لا نستطيع أن نحكم به فهو عذر في خاصته أما لغيره فلا. هذه المسألة لها نظائر منها غسل الإناء من ولوء الكلب ثلاثة لأن أبا هريرة رضي الله عنه أفتى بذلك مع أنه روى حديث التسبيع والتكريم. وعلى كل حال ف السنة قاضية بأن من بدل دينه يقتل سواء كان من الرجال والنساء. وعضد ذلك ما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة التي كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فأصبحت ذات يوم وقد بقرت فطرها بمعول نيتة فقال صلى الله عليه وسلم حينما اشتكى أولياؤها: أحرج بالله من كان عنده من هذه الخبر أن يبين. فقام رجل وهو زوجها وكان كفيفا فقالت يا رسول الله قال يا رسول الله إنها كانت تسبعني فيك ما أكره أنه زجرها حتى كان بالأمس. فسبت النبي صلى الله عليه وسلم قال: فقمت على معولي فبقرت بطنها. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أشهد أن دمها هدر. فهذا يدل أن هذا قتلها بالردة، وهذا يدل على أن حد الردة يستوي فيه الرجال والنساء، وأن الحكم لا يختص بالرجال دون النساء. قال رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم استدلال وبيان لحجة الحكم الذي بينه من وجوب قتله، حيث دل الحديث على القتل وأنه واجب لأنه قال اقتلوه، ففيه أمر والأمر للوجوب، وبيان المأمور وهو قتله واستباحة الدم كما بينت النصوص الأخرى، وهذا أحد الآثار المترتبة على الردة. قال رحمه الله: ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا. ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، إما وجوبا على أحد الوجهين وإما استحبابا على الوجه الثاني. والوجوب قالوا لتبرع عمر رضي الله عنه من فعل أبي موسى الأشعري رضي الله عنه حينما تهود رجل، وكان أبو موسى باليمن وبعثه عمر رضي الله عنه، فسأله حينما قدم عليه: هل من مغربة خبر؟ فقال: نعم، رجل تهود أو تنصر أو رضي بدين النصرانية أو اليهودية على الإسلام، فقربناه فقتلناه. فقال صلى الله قال رضي الله عنه وأرضاه قال عمر رضي الله عنه وأرضاه: هل أطعمتموه ثلاثا أو رميتم له برغيف ثلاثا لعله أن يتوب؟ اللهم إني أشهدك أني لم أشهد ولم آمر. قالوا إنه تبرأ من هذا الفعل وقال إني لم أشهد ولم آمر، فدل على أنه كان ينبغي عليهم أن يستتيبوه. وهذا له وجهان: يحتمل أن عمر نظر إلى منظار الولاية وأنه مسؤول عن فعل واليه، وأن من مذهبه أنه يرى الاستتابة، وهذا يحتمل أنه للوجوب ويحتمل أنه للندب، لأن النص ليس فيه استتابة، النص فيه من بدل دينه فاقتلوه، ولم يبين استتابة لا ثلاثة أيام ولا غيره. ولذلك هناك وجه منهم من قال بالاستحباب ومنهم من قال بالوجوب، وظاهر السنة العموم الإطلاق أنه إذا ارتد وقتل مباشرة أن ذلك على ظاهر النص كاف، وأما الأفضل والمستحب والأكمل فإنه يستتاب ثلاثة أيام. في هذه الثلاثة الأيام يعرض عليه الإسلام ويرغب في الإسلام، وإن كانت عنده شبهة تزال الشبهة ويبين له الحق حتى يعود ويرجع. نعم. قال رحمه الله: فإن تاب وإلا قتل بالسيف. فإن تاب قبلت توبته على الظاهر، والله يتولى السرائر. تاب بأن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن كان كفره باعتقاد شيء يوجب الكفر فلا بد أن يرجع عن هذا الاعتقاد. فلو كان كفره بجحود الأنبياء والعياذ بالله، أو جحد الكتب المنزلة، أو جحد كتابا من كتب التوراة والإنجيل أنه منزل عند الله، فحينئذ توبته أن يقر بهذا الذي جحده، ولا يكفي أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأني محمد وأن محمد رسول الله، لأن هذا لا يكفي في ثبوت التوبة. وعليه فإن تاب لأن شهد شهادة التوحيد ورجع عما كان يعتقده مما يجب الكفر، فإنه تقبل توبته ظاهرا ويوكل أمره إلى الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أخذ بظواهر الناس وأن أكل سرائرهم إلى الله. ولذلك عتب على أسامة رضي الله عنه أن قتل الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، فقال له: أشققت عن قلبه؟ فدل على أننا لسنا مكلفين بما في القلوب ما لم يظهر ويبين، فإذا أظهر خيرا اعتقدنا فيه الخير، وإذا أظهر شرا اعتقدنا فيه الشر على ما يظهر. نعم. قال رحمه الله: ومن جحد الله أو جعل له شريكا أو صاحبة أو ولدا أو كذب الله تعالى أو سبه أو كذب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو سبه أو جحد نبيا أو جحد كتاب الله أو شيئا منه أو جحد أحد أركان الإسلام أو أحل محرما ظهر الإجماع على تحريمه فقد ارتد. قال رحمه الله: ومن جحد الله. في العبارة السابقة بيّن المصنف أثر من الآثار أنه يقتل، ومن الآثار أن الردة توجب حبوط العمل، وحبوط العمل يكون بمعنى عام وبمعنى خاص. وإذا قيل بحبوط العمل في الردة فالمراد به الحبوط العام الذي لا يبقي حسنة من الحسنات والعياذ بالله إلا ويأتي عليها. قال الشيخ الإسلام رحمه الله أنه ليس هناك عمل يوجب حبوط الحسنات كلها كالردة، ما هي التي توجب حبوط العمل، يعني معنى الحبوط فيها عام، وقد يكون الحبوط خاصا كما في قوله تعالى: أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، في بعض الذنوب على حسب الروايات، منها صلاة العصر إذا تركها على القول بعدم كفره فقد حبط عمله، قيل حبط عمله في ذلك اليوم، وقيل حبط عمله أي بعض العمل وليس كل العمل، هذا حبوط خاص وليس بعام، لكن حبوط الردة حبوط عام. إذا قيل بحبوط العمل للعلماء وجهان، منهم من يقول إن عمله يحبط بردته مباشرة كما هو مذهب الحنفية والمالكية رحمه الله، ومنهم من يقول، ورواية عن الإمام أحمد، ومنهم من يقول إن حبوط العمل متوقف على موته على الردة. فائدة الخلاف بين القولين أنه إذا ارتد وقلنا بحبوط عمله بردته مباشرة وكان قد حج فإنه يحبط حجه، فإن رجع وتاب وأسلم لزمه أن يحج حجة الإسلام مرة ثانية، لأن الحبوط متعلق بالردة مباشرة، منذ أن يقع منه الردة يحصل حبوط العمل. وإن قلنا إن الحبوط متوقف على موته على الردة، فحينئذ إذا أسلم، إذا ارتد ثم تاب ورجع ولو قبل موته بساعة ما لم يغرغر ورجع وتاب وأسلم، فإنه لا يحكم بحبوط عمله وتكون حجة الإسلام مجزية له. هذه فائدة الخلاف. طبعا في قوله: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فقد حبط عمله وهو في الآخرة في الدنيا والآخرة فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه الآية تدل على أنه يحبط عمله إذا مات على الكفر، وظاهر الآيات في قوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، وقوله سبحانه: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، أن الحبوط بمجرد الردة، وهو أقوى حيث ظاهر الدليل أقوى. وقوله: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، هذه الآية الكريمة ورد فيها أمران: فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. فلما كان الأمر للخلود بالنار متوقفا على الوفاء على الكفر والعياذ بالله، اشترط فيها أن يبقى على الكفر حتى يتوفاه الله، وبناء على ذلك لا تقوى على معارضة الإطلاق في قوله: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، وقوله: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فكلتا الآيتين تدل على أن الحبوط متعلق بالردة وبالكفر، وأنها لا تتوقف على شيء آخر. وأما آية البقرة الأولى، آية الأنعام والزمر اللي ولو أشركوا، وآية الزمر ولقد أوحي إليك، تقتضي أنه العبرة بالردة، متى ما وجدت الردة فإنه يحكم بحبوط العمل. وهذا الحقيقة هو أقوى القولين، أنه لا يتوقف على موته. فائدة الخلاف أنه لو رجع وأسلم فإنه يطالب بإعادة حجه على أصح قولي العلماء رحمه الله. كذلك أيضا بالنسبة للآثار التي تتعلق بماله، مال المرتد من حيث الأصل اختلف العلماء فيه، وهل يورث أو لا يورث، وهل يفرق بين كونه يرجع يرتد فيلتحق بدار الحرب ودار الكفار أم لا، ثم إذا قيل بزوال يده وملكيته عن ماله، فهل يكون المال لبيت مال المسلمين أو يكون لورثتي على تفصيل؟ عند بعض العلماء أن ماله أنه لو توفي المرتد وهلك وترك مالا ما كان من المال قبل الردة يرثه ورثته، وما كان من أبواله بعد الردة فلا يرثونه، وهذا في مذهب الحنفية رحمهم الله، والصحيح أن ماله إلى بيت مال المسلمين. وأما التفريق بين كونه كسب المال أو عنده مال قبل الردة أو بعده، فإن عموم قوله عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر يدل على أنه لا يرثه، سواء كان ماله سواء كان كافرا مرتدا بالردة أو كافرا أصليا. حديث لا يرث المسلم الكافر يدل دلالة واضحة على أنه قد قطع ما بين المسلم والكافر بالتوارث أو من التوارث، لكن يبقى الإشكال إن قلنا أنه يذهب إلى بيت مال المسلمين فحينئذ يصبح كنوع من التوريث، لأنه سيكون توريث لعموم المسلمين، ومن هنا قال أنه يدخل إلى بيت مال المسلمين كالفيء، يأخذ حكم الفيء مثل الغنائم التي يغنمها المسلمون من أموال الكفار، وسيأتي بيانه إن شاء الله في كتاب الجهاد. هذا بالنسبة لماله. أما لو رجع ارتد ثم رجع وماله موجود أعيد إليه ماله، فماله يحفظ، ولولي الأمر أن ينصب عدلا على ماله يقوم عليه، فإذا رجع عن كفره وردته فإنه يعاد له ماله، لأن الإسلام يجب ما قبله، وهذا المال ماله، فلما زال السبب الموجب انتقال اليد فإنه يقم برجوع المال إليه، وهذا يرغب أكثر في الرجوع والتوبة عن الردة. قال رحمه الله: ومن جحد الله. بين رحمه الله الأمور التي توجب الحكم بالردة، ومنها والعياذ بالله أن يجحد الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وجحوده يقول إن الحياة طبيعة وليس هناك إله، أو أن الأشياء وجدت صدفة أوجدت نفسها، هذا قول الطبيعيين، فهذا كفر بالله عز وجل، نسأل الله السلامة والعافية. وقد بيّن الله عز وجل في نصوص الكتاب في دمر هؤلاء ومقالتهم أن الأشياء لا توجد بنفسها، وأن الأشياء لا بد لها من موجد، ومن أقوى الدليل على وجود الموجد أن هذه الأشياء لما وجدت تباينت، فلو وجدت بنفسها وكانت هي التي أوجدت نفسها لأوجدتها بصفة الكمال، لأنه لا يمكن أن ما دامت الجبل أوجد نفسه والشجر والمدر والإنسان أوجد نفسه منه سيجدها على الكمال. ومن هنا ضرب الله المثل باختلاف الخلقة واختلاف الألوان والأشكال والصفات، وحتى في اختلاف الخلقة في نفس الصفات الموجودة في الإنسان ذاته، فيهب من يشاء البصر ويحرم من يشاء البصر، ويهب من يشاء السمع ويحرم من يشاء السمع، ومنهم من يحرمه المشي ومنهم من يحرمه البطش بيده، لكي يعلم أن هناك خالق، لأنه لو كان هذا موجودا بالطبيعة لوجد على وتيرة واحدة، والطبيعة لا تخلق ولا ترزق، ولذلك جحود الله عز وجل موجب للكفر بإجماع العلماء رحمهم الله وإجماع المسلمين. وينبغي الحذر من العبارات التي فيها مدخل، ولو أن أصحابها إن شاء الله لا يقصدون، كأن يقال من خيرات الطبيعة، ما هذه الطبيعة التي خيراتها؟ تعالى الله عما يقول الظالمون عما يفعل الظالمون، هذا الإنسان فيه كفر ولؤم لا يعلم به إلا الله عز وجل، وكان الإنسان كفورا، بدل ما يقول من خيرات الله وينسب الفضل لله عز وجل، صلى الله عليه يقول من خيرات الطبيعة، أي طبيعة هذه؟ ألا يستحي العبد من ربه الذي أنبت له حدائق ذات بهجة ما كان لنا أن ننبت شجرة، يقول من خيرات الطبيعة، أي طبيعة هذه؟ يقول غضبت الطبيعة وقامت الطبيعة وقعدت الطبيعة، أي طبيعة هذه؟ ولكن هذا نسأل الله السلام عليه من الجهل، وينبغي على المسلم أن ينبه غيره أن هذه الكلمات خاصة الأطفال والصغار وصغار العقول وصغار الإدراك قد ينشؤون على هذه العبارات ويأتي يوم من الأيام يضعف اعتقادهم والعياذ بالله في الله عز وجل ينسبون الأشياء إلى الطبيعة فتجدهم ينسبون الخير إلى الطبيعة والشر إلى الطبيعة وهذا ينبغي الحذر منه والتحذير منه أن هذه العبارات لا تليق بالمسلم وينبغي للمسلم دائما أن ينسب الفضل لله وأن ينسب الأمر كله لله جحود الله عز وجل يجب الردة قال رحمه الله أو جعل له شريكا أو جعل له شريكا والعياذ بالله فهو يقر بوجود الله ولكن يقول إن له صاحبة كما يقول النصارى أو له شريك كما يقول الوثنيون ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله فأنى يؤفكون فهم يؤمنون بوجود الله عز وجل ولكن يجعلون معه الأنداد وبين الله عز وجل ذلك في قوله من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله فجعل الند لله عز وجل والشريك تعالى الله عما يقول المشركون تعالى الله عما يصفون تعالى الله عما يقول الظالمون يوجب الكفر نعم قال رحمه الله أو صاحبة أو يجعل له صاحبة كما يقول النصارى تعالى الله عما يقول نعم قال رحمه الله أو ولدا أو يجعل له ولدا كما يقول أيضا بعض النصارى أن عيسى ابن الله منهم من يقول هو الله منهم من يقول أنه مع الله منهم من يقول أن الله ثلاثة ومنهم من يقول أنه ولد الله وكل هذه كلها عقائد كفرية والعياذ بالله ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض الله سبحانه وتعالى ليس له شريك وليس له ولد قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه شيء عظيم هذا الحد الذي لا يمكن أن يغفر لصاحبه إذا مات عليه والعياذ بالله أن يجعل مع الله الند أن يجعل معه الشريك أن يجعل له الصاحب أن يجعل له الولد فهذا هو الحد الذي يهلك به العبد ولا يغفر لصاحبه إذا مات عليه والعياذ بالله وجعل الشريك والصاحبة والولد كله مضاد للتوحيد وهو موجب لكفر صاحبه وردته نعم قال رحمه الله أو كذب الله تعالى أو كذب الله تعالى شاه وجهه فيكذب الله عز وجل يعني يأتي نص القرآن ويعتقد ويقال له هذا كلام الله فيقول إذا والعياذ بالله الله قال هذا كذب أو يقول مباشرة ويقال له هذا كلام الله فيقول هذا كذب أو يقول كلام الله كذب تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا إذا قال هذا فقد كفر وهكذا إذا وصف كلام الله عز وجل في القرآن أنه كذب أو أنه خرافات أو أنه أساطير فإنه والعياذ بالله موجب لكفره وردته بإجماع العلماء رحمهم الله من كذب الله فإنه يكفر بإجماع العلماء رحمهم الله نعم قال رحمه الله أو سبه أو سب الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا وما أحلم الله عن خلقه ولو أذن الله لهذه الأرض التي تقله أن تأخذه لأخذته ولكن الله حليم وسب الله عز وجل يوجب الردة والكفر بإجماع العلماء أيضا إذا سب الله عز وجل السب الانتقاص يكون السب الشتم والعياذ بالله أو السب النقيصة التي لا تليق به سبحانه وتعالى فهو الكامل في صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وهو سبحانه المنزه عن النقائص المنزه عن العيوب جل جلاله وتقدست أسماؤه نعم قال رحمه الله أو كذب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أو كذب رسوله عليه الصلاة والسلام تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا كذبه جملة فيقول كل ما جاء به هذا النبي كما قال كما فعل المشركون كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم وكذبوا ما جاء به من عند الله وقالوا إنها أساطير الأولين وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا وقالوا إنه ليس مرسل من عند الله إذا لو كان مرسلا من عند الله لكان معه ملك ولو كان مرسلا من عند الله لا كان معه كذا وكذا واشترطوا ونفوا أنه كذبوه وكذبوا رسالته، هذا كفر، ومن كذب رسل الله عز وجل فقد كذب الله. ولذلك قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم تكذيب لله، كما أن تصديقه بأبي وأمي صلوات الله عليه وسلم وطاعته طاعة لله عز وجل. ومن هنا إذا كذب الله وكذب رسوله فقد كفر بإجماع العلماء رحمه الله وإجماع المسلمين. نعم. قال رحمه الله أو سبه عليه الصلاة والسلام. طبعا إذا كذب الله، الله عز وجل لا أصدق منه قيلا، من أصدق من الله قيلا، من بمعنى لا، أي ولا أصدق من الله قيلا، من أصدق من الله حديثا، أي ولا أصدق من الله حديثا. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم فهو الصادق المصدق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، لأن الله صدقه من فوق سبع سماوات فقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فجميع ما جاء به من عند الله إذا كذب فيه فقد كذب الله عز وجل، وعليه فإنه يكفر من كذب الرسول صلى الله عليه وسلم. يكذبه جملة كما قلنا كما فعل المشركون والكفار، ويكذبه تفصيلا، يأتي مثلا لأشياء ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعتقد ثبوتها ويقول هذا كذب والعياذ بالله. ولذلك على المسلم دائما أن يلتزم التسليم مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحده، فما صح عنه وثبت عليه الصلاة والسلام يتعود فيه المسلم التسليم. ولذلك اعتنى العلماء والأئمة بتربية الناس وتعويدهم على التسليم للوحي، لأن هذا هو الاعتقاد الذي ينجي صاحبه في الدنيا والآخرة، أنه يتعود على التسليم. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما جاءت قريش وأخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا صاحبك يزعم أنه في ليلة أتى بيت المقدس وهم يأتونه في شهور، فقال أهو يقول ذلك؟ قالوا نعم. قال إذن صدق، يقول ذلك فقط، يقول ذلك هو صادق. أنا سأل كيف ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله قال مثل ما يقول العقلانيون الآن، أريد أن شيء أقتنع به تأتيه بالنص من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول أريد أن أقتنع. من أنت حتى تقتنع؟ ومن أنت حتى تقيم الموازين أن تقنع؟ أنت عبد مأمور بالسمع والطاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام قبل أن يكون عندك أن تعمل رأيك وفكرك في النصوص. فإذا جاء في الوحي شيء تسلم به، هذا الأصل الأساس. إن كانت له علة أو ظهر منه معنى أو حكمة فلا إشكال، إذا لم يظهر فما يسع المسلم إلا التسليم. فالله يأمر ورسوله عليه الصلاة والسلام يبلغ علينا الرضا والتسليم. فتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، طبعا العلماء بيّنوا أن هناك بالنسبة لثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يقول مثلا هذه ليست في سنة بناء على أنه يعتقد أن الحديث ضعيف، هذا لا يعتبر تكذيبا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لم يعتقد صحة نسبة الشيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون التكذيب في التفصيل أن يعتقد نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم والعياذ بالله يكذب بذلك. ومن هنا فرق العلماء بين الثابت المتواتر، فإنه إذا بين لهم هذا متواتر وقمت عليه حجته فأنكره أنه يحكم لأنه مكذب للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا في تكذيبه عليه الصلاة والسلام تفصيلا. إذا كذب الرسول صلى الله عليه وسلم جملة وكذبه تفصيلا فقد كفر، وكذب الله جملة وكذبه تفصيلا فقد كفر. نعم. قال رحمه الله أو سبه عليه الصلاة والسلام. أو سبه عليه الصلاة والسلام، شاتم النبي صلى الله عليه وسلم مرتد وكافر. وإذا كان الاستهزاء كفر فالشتم أعظم من الاستهزاء، وأعظم إهانة وأعظم استخفافا. ولذلك قال تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وإذا سب النبي صلى الله عليه وسلم وشتمه فإنه يقتل. من أهل العلم من قال يقتل بدون استتابة، هذا يقتل مباشرة، من إما يسب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل مباشرة كما هو في مذهب مالك رحمه الله. وألف شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة كتابا نفيسا وهو الصالم المسلوم على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم، فأجاد فيه وأفاد ونقل فيه النصوص من الكتاب والسنة في فروع هذه المسألة وأحكامها ونقل فيها أثار السلف الصالح رحمه الله. وسب الرسول كفر والعياذ بالله، من سب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر، بل حتى تحقيره عليه الصلاة والسلام بقصد تحقير والإهانة يعتبر كفرا والعياذ بالله. أن الاستهزاء هو الاستخفاف، المستهزئ إنما قصد الاستخفاف للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد نص الكتاب، نص دليل الكتاب على أن من استهزأ برسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كفر. نعم. قال رحمه الله: أو جحد نبيا، أو جحد نبيا من أنبياء الله. فجحد، جحد النبوة يقتضي الكفر، سواء جحد نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أو نبوة عيسى أو نبوة موسى أو غيرهم من الأنبياء الذين أخبر الله عز وجل، فهذا يكذب الله عز وجل، لأن جحدهم تكذيب لله عز وجل لمن أرسلهم، وجحد رسالاتهم أيضا تكذيب لله عز وجل. والله عز وجل أثبت في الكتاب أنهم رسل، وأثبت أنه بعثهم وأنه أنزل إليهم الكتب. فإذا جاء وقال إن هذا ليس بكتاب الله عز وجل وليس من عند الله، التوراة ليست من عند الله، الإنجيل ليست من عند الله صلى الله عليه وسلم، وقال العافية صلى الله عليه وسلم العافية، أو قال القرآن ليس من عند الله، فهذا جحد الكتاب ويجب كفره. نعم. قال رحمه الله: أو جحد كتاب الله. كتاب الله جحد القرآن وهو الأساس للدين فجحد، أو جحد التوراة أنه منزل من عند الله. أما التوراة المحرفة نعم دخلها التحريف ودخلها التصحيف، ولو جحد الإنجيل دخله التحريف والتصحيح، لكن أن يجحد أن التوراة أنزلت على موسى أو أن الإنجيل أنزل على عيسى، فيجحد يقول ما في شيء اسمه توراة من عند الله عز وجل ولا في شيء اسمه إنجيل من عند الله، فهذا يجحد ما أخبر الله عز وجل أنه أنزله على موسى وعيسى، فحينئذ يكون مكذبا لله عز وجل وموجبا، وذلك يوجب كفره وردته. أما الإنجيل والتوراة فقد بين الله عز وجل أنها محرفة وأنه دخلها التحريف، لكن أصل الكتاب من عند الله عز وجل، لذلك قال تعالى: يا أهل الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم، فبين أن فيه الحق وفيه الصواب، لكن أصل الكتاب وهو التوراة والإنجيل منزل من عند الله. فإذا جحد أن الله أنزل التوراة على عيسى والعياذ بالله، وجحد أن الله تعالى أنزل، بعضهم يقول أنا لا أعترف بنبي إلا النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا كفر، لأن الله عز وجل ذكر غير النبي صلى الله عليه وسلم من الأنبياء، فهذا يجحد الأنبياء كلهم ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا كافر. أو قال أنا لا أؤمن إلا بالقرآن وبالإنجيل، كان نصرانيا ثم أسلم ثم قال خلاص أنا ما أؤمن إلا بالتوراة والإنجيل، نقول لا بد أن تؤمن بال، كان نصرانيا فقال لا أؤمن إلا بالقرآن والإنجيل، نقول لا بد أن تؤمن بأن التوراة كتاب من عند الله وأن الزبور كذلك صحف منزلة من عند الله عز وجل. فكتب الله عز وجل إذا جحدت، كتب التي نص الله عز وجل على أنه بعث وأرسل بها رسله، فإنها يجب اعتقاد أنها من عند الله، ومنها صحف موسى عليه السلام كلها ينبغي اعتقاد أنها من عند الله. فإذا جحدها وأنكرها فهذا كفر كجحد القرآن، لأن كل منزل من عند الله عز وجل. نعم. قال رحمه الله: أو شيئا منه. أو جحد كتاب الله له القرآن أو شيئا من القرآن. القرآن ينبغي اعتقاد أنه من عند الله عز وجل من أوله إلى آخره، نزل به الروح الأمين على قلب المصطفى الأمين صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين، ينبغي اعتقاد أنه منزل من عند الله، يعتقد أن القرآن كله منزل من عند الله. ولو جحد شيئا من القرآن فهو كجحد القرآن كله، فلو قال مثلا أنه يجحد أن هذه السورة من القرآن أن هذا كفر، أو أنه جحد أن هذه الآية من القرآن هذا كفر والعياذ بالله. إذا جحد آية من القرآن أو سورة من القرآن فإنه كافر، وهكذا لو جحد كلمة من القرآن فإنه يعتبر كافرا، لأن هذا القرآن منقول إلينا بالتواتر وأمره قطعي وثبوته قطعي، وإذا أنكره فقد كفر وارتد والعياذ بالله. قال رحمه الله: أو جحد أحد أركان الإسلام. أو جحد أحد أركان الإسلام كما فعل المرتدون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، جحدوا الزكاة وقالوا إن الله عز وجل قال في كتابه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقالوا إن الله أمرنا أن ندفع الصدقة إلى النبي وقد توفي الذي أمرنا بدفع الصدقة والزكاة إليه، فأنكروا بقاء فرضية الزكاة، فريضة الزكاة، وهذا الذي قتلوا من أجله كمرتدين حكم بردته، لأنهم وهذا معنى قول أبي بكر لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله. فهم لما امتنعوا جاحدين لفرضية الزكاة، ومن امتنع جاحدا لفرضية الزكاة ليس كمن امتنع من الزكاة بخلا أو شحا، هذا آخر لا يجب ردته ما لم مقر بوجوبها وامتنع منها بخلا وشحا. نعم. قال رحمه الله أو أحل محرما ظهر الإجماع على تحريمه فقد يرتد. قال رحمه الله أو أحل محرما ظهر الإجماع على تحريمه فقد يرتد. أو أحل محرما ظهر الإجماع على تحريمه كالزنا والخمر فقال إن الزنا حلال وقال إن الخمر حلال والعياذ بالله، فالإجماع منعقد على تحريم الزنا وتحريم الخمر، وهكذا لو قال القتل حلال ومجمع على تحريمه، وهكذا لو قال الربا ما في شيء هذا حلال ما في شيء، فهذا يكذب الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، أن الذي أجمع عليه الإجماع لابد له من مستند، وإذا كذب وأنكر فيكون كسابقي الذي ذكرناه من إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، الذي أجمع على تحريمه معلوم من الدين بالضرورة حرمته، وينبغي في هذا علمه واطلاعه على إجماع العلماء رحمه الله حتى تقوم عليه الحجة. فلو كان لا يعلم بتحريم الخمر مثل حديث العهد بالإسلام، أو لا يعلم بتحريم الربا مثل حديث العهد بالإسلام، فجاء وتعامل بالربا فقيل له اتق الله هذا حرام، فقال هذا ما في شيء لأنه ما يعلم، قال هذا ما في شيء، وليس مراده إنكار النص أو رد النص، فهذا لا يحكم بكفره، وسيأتي أنه معذور بالجهل فتقام عليه الحجة، وإذا قيمت عليه الحجة فلا عذر له. نعم. قال رحمه الله إلا أن يكون ممن تخفى عليه الواجبات والمحرمات فيعرف ذلك. نعم. إلا أن يكون ممن تخفى عليه الواجبات والمحرمات، هو ذكر إنكار فريضة من فرائض الإسلام فهذه واجبات، وإنكار أمر محرم هذه محرمات ويجمع على تحريمه، فإذا كان مثلا في مثل حديث العهد بالإسلام يخفى عليه غالبا شرائع الإسلام فهذا يعذر للجهل، هذه من المسائل التي يعذر فيها للجهل، وهكذا في القديم كانوا يعذرون نص العلماء على الذين هم في البوادي والأعراب بعيدين عن أهل العلم، بعيدين عن وجود من يعلمهم ويرشدهم، إذا حصل منهم إنكار للواجبات أو المحرمات عن جهل هذا عذر ولا يحكم بمؤاخذته. نعم. قال رحمه الله فيعرف ذلك، فيعرف ذلك أي يعلم أن هذا الأمر دل عليه دليل الكتاب أو دل عليه دليل السنة أو علم تحريم من الدين بالضرورة تقام عليه الحجة، المراد يعرف أنه تقام عليه الحجة. نعم. قال رحمه الله فإن لم يقبل كفر، فإن لم يقبل إذا عذر بالجهل شرط أن لا تقام عليه الحجة، فعذر الجهل عذر مؤقت بمعنى أنه يرتفع بزوال الجهل، وزوال الجهل بإقامة الحجة، فإذا أقيمت عليه الحجة سواء هو اطلع على الكتب أو اطلع على كلام العلماء أو سمع كلام العلماء أو أقامها الغير عليه بأن جاءه وجلس معه وبين له أن هذا الأمر الذي ينكره ثابت ومعلوم في الدين، فحينئذ إذا قامت عليه الحجة زالت المعذرة ولزمه ما يلزم العالم ويحكم بكفره إذا اعتقد هذه الأمور موجبة للكفر. نعم. قال رحمه الله ويصح إسلام الصبي العاقل، ويصح إسلام الصبي العاقل، هذا في مذهب الحنابلة رحمهم الله وخالفهم غيرهم، ومسألة تصحيح العبادات من الصبي دليلها ما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان في حجة الوداع ومر بفج الروحاء رفعت امرأة صبية وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر، فقالوا إنه صحح الحج من الصبي فصار أصلا عندهم على ذلك. نعم. قال رحمه الله: وأن يرتد لم يقتل حتى يستتاب ثلاثا بعد بلوغه. فائدة هذا أنه إذا حكم بصحة إسلامه أنه إذا ارتد لا يحكم بقتله، لأن القلم مرفوع عنه والمؤاخذة أسقطها الشرع عنه، فإذا أسقط الشرع المؤاخذة عنه فحينئذ لا نقيم عليه حد الردة بالقتل، وينتظر إلى بلوغه. فإذا انتظر إلى بلوغه أنه بعد بلوغه يعرض عليه الإسلام، فإن قبله يعرض عليها أن يتوب، فإذا تاب وإلا قتل. هذا فائدة تصحيح الإسلام قبل البلوغ، أنه بعد بلوغه يستتاب فإن تاب وإلا قتل. قال رحمه الله: ومن ثبتت ردته فأسلم قبل منه. بعد أن بين رحمه الله موجبات الردة وبين آثارها، شرع في بيان ما يحكم به بزوال الردة، وهو توبة الإنسان عن ردته، فإذا تاب عن الردة زالت أحكامه، فلا يقتل لأنه يرجع معصوم الدم، ولأن قتله شرع لسبب، وما شرع لسبب يزول بزواله. ومنها أنه تعود له حرمة المال على ما ذكرنا وأشرنا إليه. قال رحمه الله: ويكفي في إسلامه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال رحمه الله: ومن ثبتت ردته فأسلم قبل منه. ومن ثبتت ردته فأسلم قبل منه، كما ذكرنا أن نقبل منه الإسلام، والمراد بذلك أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ارتد عن الإسلام والعياذ بالله، ورجع عن ردته، فجاء وقال إنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نحكم بزوال الردة وأنه عاد مسلما. لكن إذا كانت ردته والعياذ بالله بسبب اعتقاد مثل الجحود، لا نقبل منه أن يشهد فقط كما ذكرنا، بل لا بد وأن يرجع عن الجحود والإنكار. فلو استحل المحرمات يرجع فيحرمها، وإذا أنكر الواجبات يرجع ويعتقد وجوبها ويقول إنها واجبة وفريضة ونحو ذلك، على التفصيل الذي قدمناه. نعم. قال رحمه الله: ويكفي في إسلامه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا أن يكون كفره لجسد نبيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، دل على أن دخولهم في الإسلام يكون بكلمة التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وبناء على ذلك يكون إسلامه بعد ردته بالشهادتين. ثم نعم. قال: إلا أن يكون كفره بجحد نبي، كما ذكرنا، إلا أن يكون كفره بجحد نبي أو جحد كتاب. إذا جحد نبيا أو جحد كتابا أو أحل حراما أو حرم حلالا، على التفصيل الذي ذكرناه، نطالبه، نقول له: إذا كنت صادقا في توبتك وإسلامك فتعتقد ما يعتقده المسلمون، فترجع عن جحودك لكتب الله، كتاب الله عز وجل، وترجع عن تكذيبك لنبي عليه الصلاة والسلام أو إنكارك لنبوة من أنكرت من الأنبياء. قال رحمه الله: أو كتاب أو فريضة أو نحوه، كما قدمنا. نعم. قال رحمه الله: أو يعتقد أن محمد صلى الله عليه وآله وسلم بعث إلى العرب خاصة. قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فبين الله عز وجل أنه أرسل نبيه عليه الصلاة والسلام للناس كافة، هذا نص القرآن الصريح. وإذا جاء وقال أنه بعث للعرب خاصة فقد كذب الله، من هنا يحكم بكفره. ولو قال أنه بعث إلى العرب خاصة فهذا كفر، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الله عز وجل أنه مبعوث للعالمين، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فرسالته للجن والإنس، والثقلين صلوات الله وسلامه عليه، لا تختص بجنس ولا بلون ولا بطائفة ولا بعشيرة ولا بقبيلة، وإنما هي عامة. قال رحمه الله: فلا يقبل منه حتى يقر بما جحد. فلا يقبل منه حتى يقر بما جحد، كما ذكرنا، إذا جحد عموم الرسالة نطالبه عند إسلامه وتوبته أن يرجع ويعتقد عمومها. فلو قال ما خاصة نقول هذا كفر ويحكم بردته، فإذا أصر على ما عليه بقي على ردته، فإذا تاب نقول له لا توبة لك حتى تعتقد عموم الرسالة. نعم، فترجع عما كنت تعتقده لما يوجب الكفر والردة. نعم. قال رحمه الله: وإذا ارتد الزوجان ولحقا بدار الحرب فسبيا لم يجد استرقاقهما. من المسائل التي هي آثار الردة أن يرتد الزوجان ويلتحقا بدار الحرب، فلو ارتد ولحقا بدار الحرب وسبيا أخذ في السبي، هل نقول إننا نجئ نسترقهما، يعني يجري عليهم الرق كالحال في الكفار إذا سبوا؟ فلو مثلا التحقوا بدار حرب فقاتلهم الإمام فأخذوا في السبي وقال الإمام هؤلاء استرقوهم، نظرنا فوجدنا فيهم مرتدون، فيهم مرتدين، هل هؤلاء المرتدون يسبون؟ الجواب لا، لا سبي على مرتد، لا سبي على مرتد. المرتد حكم أن يقتل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله، فإذا تمكنا منه بعد فراره واتجاء إلى دار الحرب ورجوعه الكفار فإننا مأمورون بتنفيذ الحد الأصلي وهو القتل، ولذلك التحاقه بدار الحرب لا يوجب تغير الحكم، بمعنى أن الحكم بحد الردة لا يختص ببقائه في دار المسلمين ويزول بلحوقه بالكفار. هذه من مسائل اختلاف الدار، من مسائل اختلاف الدار، اختلاف الدار هنا لا يؤثر ولا يوجد سقوط الحد، لأن الحد ثبت بردته، وبناء على ذلك إذا تمكنا منه بعد فراره ولجوئه إلى الكفار وإلى دار الحرب فإننا نقيم عليه شرع الله والحد وهو قتله، ومن هنا لا يسترق. قال رحمه الله: ولا استرقاق من ولد لهما قبل ردتهما. كذلك بالنسبة لما ولد لهم قبل الردة أنه لا يسترق. نعم. قال رحمه الله: ويجوز استرقاق سائر أولادهما. ويجوز استرقاق سائر أولادهما، يعني بالنسبة لما ولد له في دار الحرب بعد لحوقه بالكفار وبعد ردته، فهذا مبني على مسألة ثانية ستأتينا في الرق. ومن حيث الأصل أن الأولاد يتبعون الوالدين، طبعا قيل يتولى كانوا كفارا فلا إشكال يحكمون بالتبع، فأولاد الكفار في الظاهر في حكم الظاهر أن نحقهم بالداء بوالديهم وبأهليهم، فأولاد الكفار يعاملون معاملات الكفار أنفسهم، والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حكم سعد رضي الله عنه في بني قريظة قال: سعد أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم، فقال تسبى ذراريهم، فحكم بالسبي على الذرية وبالقتل على البالغين، فلما حكم بالسبي على الذرية الذرية ألحقت للوالدين وأعطيت حكم كفار مع أنهم ليسوا كفار حقيقة، هذا ما يسميه العلماء بالتقدير، هذه من مسائل التقدير. التقدير تنزيل المعدوم منزلة الموجود وتنزيل الموجود منزلة المعدوم، وهذا تتفرع عليه مسائل كثيرة، منها أن هذا الولد الأصل أنه على الحنيفية، ولذلك لو ماتت النصرانية وفي بطنها جنين مكتمل فإنه يجعل وجه الجنين إلى ظهرها إلى القبلة، بناء على أن الأصل في كل مولود أن كل مولود يولد على الفطرة. فلما قال صلى الله عليه وسلم: فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه، دل على أن الغالب في الولد أنه سيتبع والديه، ومن هنا التهويد والتنجيس والتنصير ليس موجودا حقيقة ولكنه يقدر وجوده، كما أن أبناء المسلمين نحكم بكونهم مسلمين لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الولد تبع لوالده، وحينئذ نحكم بكونهم مسلمين مع أن الإسلام لم يوجد بعد أنهم لم يبلغوا، ولو وجدنا طفلا رضيعا في بلاد المسلمين حكمنا بكونه من المسلمين، وعملنا هذا ما يسمونه العمل على ظاهر الدار، العمل على ظاهر الدار، وهي من مسائل العمل بالظاهر، فيحكم بإسلام المولود وإعطاء حكم المسلمين وهكذا بالنسبة لو دخلت في مثلا في بلد وتقول ما أدري هل أهلها مسلمون أو كفر، هل أسلم أو لا أسلم، هل أسلم على كل أحد أو لا، نقول ما هي الدار، هل هي دار مسلمين أو دار كفر؟ قال دار مسلمين، نقول سلم على كل من لقيت، العمل على ظاهر الدار. ولو وجدت لقطة فيه وفيهم كفار يحتمل أنها لقطة كافر لقطة مسلم، تقول نعمل بظاهر الدار ونحكم بأنها لقطة مسلم. ولو وجدنا لقيطا وشككنا هل نعطيه حكم والديه أنه لقيت كافر أو لقيت مسلم ونجري عليه حكم اللقطاء من المسلمين، نعمل على ظاهر العكس. فلو كان مثلا الشخص في بلد كافر ووجد فيه مالا فهي اللقطة يحكم بأنها لقطة كافر، وهكذا بالنسبة للسلام عليه، وهكذا بالنسبة للذبائح التي يجدها يحكم على ظاهر الدار. فلو كان في دار أهلها من الكفار الكتابيين ويعملون الذكاء في المعروفة في دينه، فأتي له بذبيحة أو وجد في البقالات ذبائح، عمل على ظاهر الدار. لو كانت الدار وثنية أو بلد يتفشى فيها مثلا البوذية أو يتفشى فيها عبادة البقر أو هذا، فهذا يعطيه حكم الدار الوثني، فلا يأكل من ذبائحهم، لأن الأصل أنها لا تحل إلا ذبائح أهل الكتاب أو المسلمين، هذا يسمونه العمل على الله. وبناء على ذلك في تبعية الولد للوالدين في بعض المسائل يعمل على هذا، على التبعية، تبعية الولد لوالديه، وفي بعض الأحيان إذا اختلفا ينظر إلى أشرف الوالدين دينا ويلحق به. فلو كان أحد الوالدين وثنيا والآخر كتابيا ألحق الولد بالكتابي، ولو كان أحد الوالدين كتابيا والآخر مسلما فالمسلم إذا تزوج كتابية ألحق بأشرف الولدين، الوالدين أشرفهما دين وأفضلهما دين. وفي بعض الأحيان يحكم بالأم، قوله عليه الصلاة والسلام الولد للفراش، يعني كانت الأم كافرة حكم بحسب دينها، لكن من حيث الأصل أنه لا يسترق، إنه لا يسترق من كان قبل الردة، لا يحكم برقية. نعم. قال رحمه الله كتاب الجهاد. أثابكم الله فضيلة الشيخ وأطال الله في عمرك على عمل صالح ونفع بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول بالنسبة للزائرين إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عليه سنة الصلوات أم لا؟ أو يحكم عليه حكم أهل السفر وجزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا كان الشخص مسافرا سواء في المدينة أو غيرها فإنه إذا نوى الإقامة في الموضع الذي ينزل فيه في المدينة أو غيرها 4 أيام فأكثر يتم الصلاة منذ قدومه، وأما إذا نوى أقل من 4 أيام أو لم يعلم المدة التي سيقيمها فإنه يقصر ولا يصلي السنن الرواتب، وإذا قصر لا يصلي إلا راتبة الفجر والوتر، هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب عمله، وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى الوتر في سفره كما في الأحاديث الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يوتر على راحلته في السفر. أما السنن الرواتب كراتبة الظهر القبلية والبعدية والمغرب البعدية والعشاء البعدية فهذه لا تصلى في السفر، وأما إذا نزل ونوى الإقامة 4 أيام فأكثر حكم المقيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للمهاجرين أن يبقوا بمكة 3 أيام ورخص لهم في ذلك، والمهاجر لا يجوز له أن يقيم في دار هجرته، ولذلك ثبت في الصحيح أنه لما توفي سعد بن خولة رضي الله عنه بمكة قال عليه الصلاة والسلام لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، ثم قال اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم خاسرين. فكون عليه الصلاة والسلام أذن لهم ب3 أيام دل على أنها لا تزيد صفة السفر، وأنهم إذا نووا أنهم إذا بقوا اليوم الرابع انتقلوا من كونهم مسافرين إلى كونهم مقيمين، وهذا أصل عندما اعتد بالأيام وجعلها ضابطا في الفرق بين الإقامة والسفر. الله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سؤال يقول: موظف تغيب أياما عن العمل لكنه استلم راتبه كاملا، فما حكم هذا الراتب وماذا يفعل فيه وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان موظفا في شركة خاصة وصاحب الشركة أو المدير أعطاه راتبه كاملا فهذا مال صاحب الشركة، والمدير إذا أذن له بأخذ الراتب كاملا بناء على صلاحية من مالك الشركة فلا إشكال، يستحق راتبه بقدر ما عمل وما زاد فهو هبة من صاحب الشركة. أما إذا كان موظفا من بيت مال المسلمين فينظر فيه أيضا، إذا كان مديره له صلاحية وأعطي الصلاحية أن يتجاوز عنه فحينئذ لا إشكال، وهذا يقع في أحوال خاصة. وأما إذا لم تكن عنده صلاحية فالمال لا يحل له وهو حرام، عليه أن يرده ويبرئ ذمته إلى بيت مال المسلمين. الله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: لي ابن عم يقذف أمه بالزنا شتما لاتهاما، ويوجد شهود وهم سكان العمارة والجيران في العمارة المقابلة، فهل يحكم عليه بحد القذف أم أنه يحكم عليه كما سرق مالا من والده وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة؟ هذا حد القذف يقام على من قذف القريب والبعيد إلا الزوجين، إذا قذف الزوج زوجته ففيه استثناء باللعان، أما لو قذف القريب قريبه فليس هناك شبهة ولا يندرئ الحد. وقاذف الأم وقاذف الأب يقام عليه حد القذف إذا طالب صاحب الحق وهو الأم أو الأب، وقذف الأم أعظم والعياذ بالله من قذف الأب، وقذف الأب أعظم من قذف الإخوة، وقذف الإخوة أعظم من قذف غيره من القرابة. وإذا قذف كان عليه وزران للأم، وزر القذف ووزر العقوق، ولذلك يقام عليه حد القذف إذا طالبت الأم. أما إذا لم تطالب الأم ورفع أمره إلى القاضي وأخبر القاضي أو أخبر ولي الأمر أن هذا يسب أمه أو يشتمها أو يقذفها وشهد الشهود بذلك، فمن حق القاضي أن يعزره بتعزير آخر غير حد القذف، لأن هناك قذف وهناك عقوق، وفي العقوق إذا كان على صورة بشعة ومؤذية وزجره يزجر غيره من الناس وفيه مصلحة، فلولي الأمر أن يتخذ ذلك، هذا أمر يرجع إلى اجتهاد القاضي فله أن يعزر. لكن مثل هذا إذا لم يتداركه الله برحمته فهو على خطر، عليه أن يتوب إلى الله عز وجل لينزجر قبل أن يأخذه الله أخذ عزيز مقتدر، لأن عقوق الوالدين من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله. فما ذلك إذا كان العقوق بالألفاظ البذيئة وبالاتهام والعياذ بالله بالزنا والفحش، هذا من أعظم ما يكون سواء كان للوالد أو الوالد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق. قال بعض العلماء أنه لا يوفق لحسن الخاتمة فيدخل الجنة، نسأل الله السلامة والعافية. فيحذر ويخوف الله عز وجل وينصح ويزجر. وعليك إذا كنت تعرف قرابته أقرباءه الذين لهم شوكة وقوة ويستطيعون يرضعونه أن تبلغهم بذلك حتى يرضعوه ويمنعوه من أذيته لوالدته. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: ما هو حد السيارة وجزاكم الله خيرا؟ حد السيارة بحسبه، إذا كان سيارات مثلا وضعت في حوش أو في ما يسمى بالجراج ثم جاء السارق واحتال عليها حتى أشغلها وكسر باب الكراج أو الموقف الذي هي فيه، فهذا إخراج لها من الحد. وحينئذ يعني مثل السيارات الجديدة تكون داخل المعارض، فلو أن شخصا جاء واستغفر صاحب المعرض وكسر باب المعرض أو الصالة أو احتال على الباب والقفل ودخل واحتال على السيارة فأشعلها وركبها، بمجرد خروجنا يثبت حد السرقة. وفي القديم الدابة إذا كانت في حظيرة في زريبة وأخرجت فحينئذ قد أخرجت من حد ويثبت حد السرقة. هذه في بعض صور السيارات. أما إذا كانت السيارة واقفة واحتال عليها حتى أشعلها ثم أخذها خلصة دون عين صاحبها هذا يحتاج إلى اجتهاد معاصر ويمكن الفتوى فيه. وأنا لا أحب يعني أن أبين حكمه لكن هو سائغ في الاجتهاد. أنهم في القديم قالوا إن الدابة إذا كانت مربوطة مثلا كان يأتي بالدابة ويدخل السوق. إذا كانت الدابة في البيت مثلا في حظيرتها فحجها حظيرتها، لكن لو كانت في السوق وجاء وربطها فجاء هو وحل رباطها وأخذها فهذا أخذ لها من الحجز أنها موثقة ومربوطة. فهذا يدل على أن المركوب تارة يكون له حد في حال يحكم له به وتارة يكون له حد في حال، وهذا اختلاف الصور. ومن هنا لا يختص القطع بهذا الصور. هذا الذي جعلنا يقول من حد يختلف بحسب اختلاف الأحوال يعني أحوال المسروق. فإذا جرت العادة أن السيارة تحفظ مثلا بقفلها قفل بابها فجاء وكسر الزجاج وفتح الباب ثم أشعلها أو قدها فصار بها فهذا يعتبر سرقة لأنه حذها كسر بابها والوصول إليه. إذا قلت الحذ وكسر الباب يصبح إذا كان الباب مفتوح يختلف عما إذا كان مغلقا. وعليه فهذه المسائل المعاصرة فقط نتورع عن بيان حكمها، لكن من حيث الأصل أحكام الحذ عند العلماء رحمه الله أنها تختلف بحسب اختلاف الأزمنة والأمكنة. وفي هذه المسألة يمكن، وهذا أقول من ناحية فقهية، يمكن أن يعتبر كسر زجاج السيارة وفتح بابها وإشعالها أن هذا كافي في ثبوت السرقة، ولا يشترط أن تكون السيارة محفوظة بسياج أو نحو هذا إذا كانت السيارة. ما لو كانت جديدة فجرت العادة أنها تحرز في كراجها أو في مثلا الحوش أو نحو ذلك. أما لو كانت صورة السرقة التي رفعت إلى القاضي أن صاحب السيارة أدخلها إلى كراج بيته وجاء السارق وفتح باب الكراج أو احتال على دخول الكراج ثم كسر الكراج عند خروجه أو كسر أبواب الكراج هذا لا إشكال فأنه سارق وتقطع يده. من الإشكال في مسألة إذا كانت واقفة يستقيم أنه لو كسر الزجاج وأشعلها أن حزها غلق بابها، وأنه إذا احتال على ذلك الباب وكسره أو فتحه بالعدد في الغالق للباب لأنه يعتبر حفزا ويصح فيها أن يقال أنها سرقة وتوجب القطع والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول هل المراد للمحاربين أن يكونوا جماعة أو حتى لو كان واحدا يقام عليه الحد؟ وجزاكم الله خيرا. نعم، بدأت طائفة من العلماء على أنه لا يشترط أن يكون جماعة، وأنه إذا خاف السبيل وهو واحد، لأنه قد يكون في الواحد من الكلب والبأس ما لا يكون في غيره، بناء ذلك لا يشترط أن يكون جماعة. إذا كان واحدا وقتل من أجل المال أو تعرض أخاف السبيل أو أخاف السبيل من أجل القتل أو قتل فإنه في هذه الحالة فحارب سواء كان معه أحد أو لم يكن معه أحد، ويأخذ حكم الحرابة على ما ذكرنا من اختيار طائفة من أهل العلم رحمهم الله. أثابكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول لو درس الشخص الشريعة ليتوظف فهل وقع في الوعيد وما الضابط في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. ما لله كان كنا هالكين. هذه المسألة فيها تفصيل. من يطلب العلم وينال شهادة وينال وظيفة لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون السبب الباعث للدراسة أن يتفقه في دينه وأن يرضي ربه سبحانه وتعالى بطلب العلم، هذا السبب الأساس الباعث. ثم الوظيفة والشهادة والمنافع الدنيوية التي يتحصل عليها تبع وليست بأساس، لم تكن هي السبب الباعث. ويتجه هذا فيما لو قيل له لا نعطيك شيئا على هذه الشهادة هل يستمر في الدراسة أو لا؟ هذا ضابطها عند بعض مشايخنا رحمه الله. إذا كان بهذه الصورة أن السبب الباعث له هو طلبه للعلم أو مرضاة الله عز وجل وحصل أمور دنيوية أو نوى أيضا أن تكون له الشهادة لكن تبعا وليست أساسا، وقال أريد أن أطلب العلم وأنال الشهادة أو أنال الوظيفة، وكان هذا تبعا ولم يكن أساسا فلا يضر. والدليل على ذلك أن الله تعالى قال في كتابه وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، فإنها نزلت في أهل بدر كانوا يتمنون العير، وقد وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم إما العير وإما القتال، فكانوا يتمنون أن يلقون العير أن يلقوا العير ولا يلقون القتال، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ومع هذا جعل الله لهم الجهاد في سبيل الله ووفاهم أجورهم وجعل لأهل بدر ما لم يجعل لغيرهم، مع أنه بيّن سبحانه أنهم كانوا يتمنون الدنيا لكن تمنيهم للدنيا ومحبتهم جاءت تبعا ولم تأتي أساسا. ثانيا قوله عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلبه، يقول من قتل قتيلا فله سلبه، مع أنه قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ومعنى ذلك أنه حثهم على الجهاد وحظهم مع وجود مصلحة دنيوية، لكن المصلحة الدنيوية وهي السلب جاءت تبعا ولم تأتي أساسا ولذلك لم تضر في النية الأساسية. وبناء على ذلك حتى قال الصحابي قال اللهم ارزقني رجلا شديد البأس شديد الحر، وكان يتمنى أن يكون حاله يعني من ما يقولون، ومع ذلك ما قدح في نيته لوجه الله وقتاله لإعلاء كلمة الله. إذن إذا كان السبب الباعث هو مرضاة الله لا يضره ما كان تبعا ولم يكن أساسا. أما إذا كان العكس أنه والعياذ بالله أنه يريد الوظيفة ويريد أن يرقى في وظيفته، وأن مسألة طلبة العلم طلب العلم ليست هي بتلك، بحيث لو قيل له لا نعطيك شهادة ترك الدراسة والعياذ بالله وترك هذا، فهذا نسأل الله السلامة والعافية. أصدق عليه قوله عليه الصلاة والسلام من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لينال به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة، وفيه الوعيد الشديد. ولذلك قيل يا رسول الله الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل المغنم والرجل يقاتل يرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فلما كان السبب البعث على هذه الوجوه فإنه لا يعتبر نيته شرعية يثاب عليها ويترتب عليها ما يترتب على النية الشرعية. أما إذا استوت النيتان فهذا المؤثر ولا يفيده أنه ينوي الخير ما دام أنه سوى بين نية الدنيا ونية الآخرة، وذلك القول عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فإذا هذه ثلاثة أحوال، إما أن تكون النية الأساس الآخرة والدنيا تبع، أو تكون النية الأساس الدنيا والآخرة تبع والعياذ بالله، أو تستوي النيتان. ففي حالة أن تكون النية هي الآخرة والدنيا تبع لا يضر، في أصح قول العلماء، وهذا اختيار المحققين منهم الإمام ابن جرير الطبري، وكذلك اختاره من المتأخرين كثير من العلماء رحمه الله، وأشار إليه الإمام الشوكاني والإمام الصنعاني، واختاره بعض مشايخنا رحمه الله، أن العبرة بالسبب الباعث للعمل، أنه إذا كان لوجه الله لم يضره ما يحصل. قيل للإمام مالك الرجل يطلب العلم فيشتهر وإذا عصيته، فقال وأينا يسلم من ذلك؟ من الذي يسلم؟ إنما من قصد وأراد، يعني من قصد هذا الشيء وأراده. نسأل الله بعزته وجلاله أن يجعل الآخرة أكبر همنا ومبلغ علمه. ومن علم أنه يعامل ملك الملوك وإله الأولين والآخرين، ومن يده سحاء الليل والنهار لا تغيبها نفقة، زهد فيما غيره في كل شيء سواه، زهد في كل شيء سواه، وأغناه الله عن خلقه، وأغناه الله بل أغناه الله عن كل شيء. ولذلك كان أهل العلم الصادقون الربانيون هم أذهب الناس في الدنيا، لأن أعلم الناس في الدنيا بعد الأنبياء هم العلماء، وهم خليق بهم أن يكونوا أزهد الناس في الدنيا وأطمع الناس في الآخرة. فتجد الرجل يخسر ماله من أهل العلم، تصيبه المصيبة في ماله وأهله وورثه وولده، فإذا تذكر ما عند الله كان قدوة للناس في ثباته وصبره وجلده واحتسابه لما عند الله. ويرى الناس يتنافسون في الدنيا ويستطيع أن يطوع علمه ويطوع قوله ولسانه وبيانه لينال ما ينال، ولكنه ما أن يلتفت إلى ما أعد الله من كرامته لأهل العلم السابقين ولما أعده الله سبحانه وتعالى. وإذا أعده الله سبحانه لمن أراد وفقر عينه إنها تكون الدنيا حقيرة في عينه ويحتقر أهلها ويلتفت إلى ما عند الله سبحانه، وهو أول الناس في ذلك لأنه أشبه الناس بالأنبياء وأشبه الناس، وما هلك من هلك إلا باحتقار ما أعد الله لأوليائه وصفته من خلقه، وأشقى الناس من أعطاه الله العلم ورزقه الله العلم والتفت إلى هذه الدنيا فتجد يطلب العلم فلا يحمد نعمة الله سبحانه وتعالى أن الله علمه وأن الله فهمه وأنه يريد جنة الدنيا قبل جنة الآخر فينصرف إلى الوظيفة وينصرف إلى الدنيا وينصرف إلى المال وينصرف إلى الشهوات، فالله سبحانه وتعالى يعده جنة عرضها السماوات والأرض، يعده بالمغفرة ويعده بالرحمة ويعده بعلو الدرجة ويعده سبحانه بحسن العاقبة ويعده سبحانه بمرافقة الأنبياء والسعداء ويعده بحياة سعيدة رغيدة، فيكذب ربه والعياذ بالله. هذا الخير الذي يعده الله عز وجل لأوليائه ويعده لمن أخلص لوجهه وأراد ما عنده، فإذا لم يكن طلاب العلم الذين هم غدا علماء الأمة إذا كانوا يطلبون بعلمهم الدنيا، إذا كانوا يطلبون بعلمهم الوظائف، وكانوا يطلبون بعلمهم الشهوات والترأس والتعالي على الناس وأن يرقوا المنابر وأن يقال الشيخ فلان والدكتور فلان وعلان، والله سبحانه تعدهم يعدهم هذا الفضل العظيم، فهذا لا شك أنه شقاء شقاء عظيم، وإن النفس تتقطع حين تذكر فضل الله عز وجل وعظيم حقه ومقامه وقدره سبحانه وتعالى. المقام عند الله هو المقام، ليس هناك مقام أعظم بعد مقام النبوة من مقام العلماء الذين ورثوا العلم لوجه الله وورثوا العلم لوجه الله واقتضوا ما عند الله، صادقين في ولايته، صادقين في محبته، صادقين في إرادة وجهه، وقد علموا أن الله ما كذبهم في وعده ولا أخلف لهم ما وعدهم، وأن الله سبحانه وتعالى سيجزيهم بأحسن الجزاء، وأن جزاء الله هو أفضل الجزاء، وأن العاقبة عند الله أعظم أحسن العاقبة. إلا أي شيء يلتفت الإنسان، ماذا تغنيه هذه الدنيا بوظائفها وبسمعتها وبجاهها، ماذا يغنيه من الله عز وجل لو أنه وقف بين يدي الله عز وجل فحاسبه الله عن هذا العلم الذي يبتغى به وجه الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله بعزته وجلاله أن يسلمنا ويرحمنا ويتباركنا بلطفه. أمر النية في العلم عظيم، اعلم أنك إن أخلصت في طلب العلم فتح الله لك أبواب رحمته، وأنك إن أخلصت بالعلم علمك الله وتولى الله سبحانه وتعالى تفهيمك وتولى الله سبحانه وتعالى إلهامك الصواب، وخرجت للأمة على سنة وعلى حق وعلى خير وعلى هدى، وجعلك الله إماما من أئمة المتقين. متى؟ إذا علم الله أنك لا تريد إلا وجهه، إذا علم الله أنك تريد ما عنده، إذا علم الله أنك تريد الآخرة وأنك تسعى بمحبته وتسعى أن ترضيه، فقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم تستحي من الله أن ترقى منبر، تستحي من الله أن تتقدم في محراب، تستحي من الله أن تجلس على كرسي وأن تعلم الناس من أجل أن يقال فلان العالم أو فلان الداعية أو فلان الشيخ، تستحي من الله. ما الذي عند الناس؟ ما الذي أحيوك من الموت؟ أنفعوك من الضر؟ أرفعوك من ضعها؟ أعزك من ذلة؟ أكرموك من مهان؟ من هم هؤلاء الناس؟ من هم شقاؤك؟ ولذلك من طلب السمعة عند الناس عذبه الله بالسمعة عند الناس، ومن طلب الجاه عند الناس فقد طلب الحقير، فتعس عبد الدينار وتعس عبد الدرهم، تعس وانتكس. هذا الذي تأتيه الدنيا تأتيه الآخرة بين يديه فيمسي ويصبح، وأنوار التنزيل بين يديه فإذا به والعياذ بالله يلهب وراء الدنيا. هذه هي مصيبة اليوم والطامة الكبرى، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو عظموه في النفوس لعظمه، والله إن العالم الرباني الذي صدق مع الله سبحانه وتعالى وأراد ما عند الله سبحانه وتعالى لو أن الإنسان يعلم ما هو فيه من السعادة والخير لتمنى الناس كلهم أنهم مثله. هؤلاء هم ملوك الدنيا وملوك الآخرة، وهؤلاء هم الذين تبوأهم الله ضوء الصدق في الدنيا والآخرة، لا يستطيع طالب العلم أن يطلب العلم إلا لوجه الله. ومن اليوم يحاسب نفسه على كل كلمة وعلى كل شيء يكتب ويسمع ويعلم أن يريد وجه الله. أخي بالله هذه التجارة الرابحة. إذا متى طالب العلم يحمل كتبه من أجل أن ينال وظيفة؟ متى طالب العلم يحمل كتبه ثم يأتي إلى طاولة في محاضرة فيرمي الكتب وكأنها لا شيء؟ إن الله وإنا إليه راجعون. قال الله قال رسولها الشرع الذي قامت عليه السماوات والأرض هذا بين يديك. ألا تعلم أنك تؤتمن على أعظم شيء في هذه الدنيا؟ ألا تعلم أنك تقف بين الجنة والنار وأنك تقف بين السعادة والشقاء؟ أي دنيا هذه تصرفك عن الله؟ متى كانت هذه الدنيا أعز من الله سبحانه وتعالى؟ هل يجد الإنسان أن هناك شيئا لا يجده عند الله يجده في الدنيا؟ حاشا لله. أعطاك الله كل شيء. واعلم أنك إذا طلبت العلم أنه لن ينجيك بين يدي الله غدا إلا أن تريد وجهه. وتتهم نفسك دائما. مسألة النية هي الأساس، هي القاعدة، هي المعوض، هي الوعيد الشديد، التخويف والتهديد. يخوف الإنسان نفسه بزواج التنزيل. الذي يطلب العلم الذي يراد به وجه الله لا يرح رائحة الدنيا، أعوذ بالله، يطرد من رحمة الله عز وجل بسبب هذه النية السيئة. فهذه الدنيا بأولها إلى آخرها لا تزن عند الله جناح بحرمة. أليس هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لو كانت الدنيا ما وزنت جناح بعوضة من أولها إلى آخرها أفتجعلها أفضل مما عند الله سبحانه وتعالى؟ ماذا يغني لك الناس إذا التفتوا إليك؟ وماذا يغني لك الناس إذا مجدوك أو مدحوك؟ ماذا يغني لك الناس من الله سبحانه وتعالى إذا وقفت بين يدي الله عز وجل وانكشف ما في الضمير أن الإنسان يريد الدنيا أو يريد ما عند الناس؟ هذه فضيحة الأشهاد. قل اللهم سلمني ونجني وارزقني الإخلاص من الآن. تعلم حقيقة لا يمكن أن تتغير ولا أن تتبدل، أن هذا السبيل والطريق الذي تريد أن تسلكه أنه لله وليس لأحد سواه، وأن هذا العلم لجميع أحوالك، جميع أوقاتك، جميع أزمنتك، أمكنتك التي تقعدها في العلم لا يراد به إلا ما عند الله، لا يراد به إلا ما عند الله، ولا يبتغى به إلا ما عند الله، ونعم المبتغى ونعم المطلوب. هذا أمر عظيم ينبغي على طالب العلم أن يطلب العلم لله عز وجل، أن يعلم أنه لن ينجيه بين يدي الله سبحانه وتعالى إلا ذلك. ثم عليه أن يعلم أن هذا السبيل الذي يسلكه أمامه فيه الأنبياء، أمامه فيه صفة الخلق، هذا الطريق الذي تسلكه أمامك صفة الخلق فيه، أمامك الأنبياء والرسل والعلماء والأئمة، تشبه بالصالحين، تشبه بالأخيار، واسلك طريقهم حتى تكون منهم. صلى الله أن يجعلنا وإياكم منهم. اللهم انزل محبة الدنيا من قلوبهم، واجعل الآخرة أكبر همنا ومبلغ عننا وغاية رغبتنا. اللهم لا تفلحنا في الدنيا ولا في الآخرة بسوء نياتنا، واجعلنا ممن أراد وجهك وابتغى ما عندك. اللهم اجعل قولنا سديدا وعملنا رشيدا وخيرنا منك مزيدا. اللهم جنبنا سوء النيات وخبث الطويات، والطف بنا في الحياة وفي الممات. اللهم اجعلنا ممن أراد وجهك. اللهم اجعلنا ممن أراد وجهك وابتغى ما عندك، واجعلنا ممن صدقك فصدقته. اللهم اجعلنا ممن صدقك فصدقته. اللهم نور بالعلم قلوبنا، اللهم نور به قلوبنا، واشرح به صدورنا، ونور به بصائرنا، وثبت به أقدامنا، وسدد به أقبالنا وأفعالنا ومناهجنا، واجعلنا على ما يرضيك عنا أحياء يا أرحم الراحمين، وفي الختام يا حي يا قيوم، وثبتنا على ذلك حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم أوجب لنا بهذا العلم الشرف والمزيد، والحقنا فيه بكل بر سعيد، استعملنا فيه بالعمل الصالح الرشيد. اللهم اجعلنا ممن عظم ما عندك وأراد وجهك وابتغى ما عندك وقام بين يديك فصدقته أمام الأولين والآخرين، إله الأولين والآخرين، لا إله إلا أنت. اللهم اجعل علمنا نافعا، اللهم اجعل علمنا نافعا، عملنا صالحا، وتقبله منا خالصا لوجهك الكريم. اللهم اجبر به كسرنا، وارحم به ضعفنا، وارفع به درجتنا، واستر به عورتنا، وسدد به أقوالنا وأفعالنا، وارحمنا به في الدنيا وارحمنا به في الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من قال بالعلم فصدق، حكم به فعدل، وعمل به فأجر يا حي يا قيوم. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، وانزع من قلوبنا إرادة غير وجهك، اللهم انزع من قلوبنا الدنيا الفانية واجعلنا من أراد الآخرة الباقية، اللهم اجعلنا لك مخلصين لك محسنين مخبتين منيبين على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أذنكم الدرس بعد المغرب لا أستطيع إلا ظروف صحية، وإن شاء الله غدا بعد صلاة العصر نكمل بإذن الله.